يا سرعكم من قبائل مصر هو الحقيقة الفرق بين الأول أنه تتحرك والثاني أنه في الغالب إلا صار ملونة يحكي حالها أكثر وكذلك الصوت وكذلك التغنج التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تبيع مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها والله من عندي ان النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة انا عندي فرق بين ان ينظر امرأة في التلفزيون او ينظر امرأة يعني صورة حقيقة انا في ظني ان بينهم فرق ان بينهما فرقا وهي في الحقيقة بعض الناس يقول ان الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون في التلفزيون أعظم ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها لأنها لا تثبت والصورة اللي في البطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تمكن لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون واحدا شلون؟ إيه هذه حين نقول لا نسويها لا أنا في غني لماذا لأنا ما نسوي ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة نحن لا نسلم منه معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون منها الصورة ما في شك لا الصورة أشد حكاية للحقيقة لكن في كلامها إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للتصاهر هذا ضرر عظيم هذا ضرر ولذلك ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت ترتدى وتخلى صورة بنت فلان مثلا بعيد الفساق هذه من المحرم اللي لا شك فيه ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراف تصوير النساء حتى لو لم يصور النساء يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء ومن يأمن النساء أنك تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوه ولا زوجة نعم لكنكم ربما تحتجون علي في الحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها نعم فإذا كان رسمها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد نعم الصورة أشد هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة ترسل فيه لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الضعف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة صنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله هذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا لأن الحقيقة حكاية الفتاة بالنسبة للإغراء أسد أسد لا سيما إذا كان الرسول يقول صنعته لزوجها إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت صنعته لزوجها هذا يفضي إلى مسألة أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وصنعتها المرأة لأجل تزوجه. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتها لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه المنعوته ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنعتها لزوجها ان هذا ليس لبيان الواقع وان الغالب ان المراه ما تصف النساء الا لزوجها. قد يقال انه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد حيث يظن الزوج ان هذه المراه لا تريد ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهه. ومن جهه اخرى انه ربما ان الزوج نفسه اذا وفرت له زوجته هذه المراه يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول الى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. نعم. وشلون يعني؟ هذا صحيح المجهود هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق بنفس الإنسان لكن من الإنسان الآخر، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم لأن نفسه ما يمكن تتعلق بهن أبدا إلا النساء والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، لهذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تعلق نفسه بأحد من محارمه ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المذهب عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، فبعض الأقمشة فيها صور نساء يلصق عليها بطاقة صورة امرأة. نعم. وكذلك أيضا بعض وفي الصحف أيضا هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز من الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا من التحرز الأولوية مثل التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر ولا ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورون صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا الآن شاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورة مشوهة وأحيانا تجي صورة أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع، حقيقة أن الصورة هذه ليست تحت الواقع تماما. نعم شلون خوف الفتنة بس أبدا نعم لا وإذا ما خشي لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرب كل شيء، هذا مضطرب كل شيء تلزم تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم رضا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائس، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيح المصلحة والحاجة، مثل نظر نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر الشاهد المسؤول عليها ونظر المعامل، حتى المعامل يجب أن ينظر إلى من تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري مع رأي الدكان يجب أن يقول اكشف الوجه، يعني يمكن يجري رد اللي لا شكيت بس أشوف وجه مرة ثانية، يجوز هذا نص العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويقول لك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة ذريعة شبه من عدمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم ولاد بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارم نظر الأجريات وجب منعه، وجب منعه منهم، ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصرت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة السائلة هل هذا عن حصار قولة، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله، يعني هذا مو غريب إن بعض الناس تكون تجارة كلاب ينزو على أمه ولا يبالي. الحاصل إننا نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا، من باب تحريم الوسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين، الأول صالح الاحتياج استثناء من الزين، استثناء من تداره الزين، تمام.

يعني متى جاز النظر إلى وجهها ظاهر الصورة جاز النظر كذا هذا يعني ها يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته ها لا دعنا من مسألة التصوير هذا شيء ثاني ومتى لا ومتى منيع منيع النظر طيب هذا رأي ورأيكم أنتم ها ليس الصورة العيال أو إنسان يعني يعني تقول أنت إن يجيب النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة أو يعني لا تساوي لا تساوي طيب هذا رأي نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة ليست هي المرأة وأنه إنما ورد عن المرأة فقط نعم إنما ورد عن المرأة فقط نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله أنا أبكى مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق هذه المجلة وضعت مسابقة بملكة الجمال تصورت حسب كلامه حسب ما تقدمت تصورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر فهذا لا شك في تحريمه فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة وليس هو الذي ورد به النهي ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما وإلا فلا يظهر التحريم بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون يا شرعكم قوات مسلم هذا الحقيقة الفرق بينه أول أنه تتحرك والثاني أنه في الغالب إلا صار ملونة يحكي حالها أكثر وكذلك الصوت وكذلك التغنج يعني التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تبيع مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق به لو رأتها حقيقة أنا عندي فرق بينه بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة أنا في ظني أن بينهم فرق أن بينهما فرقا وهي في الحقيقة بعض الناس يقول أن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون في التجربة أعظم ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها حرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها بأنها لا تفتن والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن، يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنه. شلون؟ إيه هذه إحنا نقول لا يساوي، لا أنا في غني لماذا لا ما يساوي؟ لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالنار. لا نسمي ها؟ معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون مثل الصورة، ما في شك، لا الصورة أشد، أشد حكاية الحقيقة، لكن في كلامه إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر، ولذلك نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بلغت تبتدأ وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الكفار، هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراف هو النساء حتى لو يصور نساء، لأن هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنه تأتي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم، إذا كان رسول منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن الناس في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة صنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله، ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول صنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، ليس لبيان الغالب، لأن كانت صنعته لزوجها هذا يفضي إلى مثل أولا قد يظن الزوج إن زوج تكره وصنعتها المرأة لأجل تزوج. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتتها لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه المنعوته، ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنعت لزوجها ان هذا ليس لبيان الواقع، وان الغالب ان المراه ما تصف النساء الا لصارت الزوجه، قد يقال انه ليس لبيان الغالب ولكن لما ترتب عليه من المسائل، حيث يظن الزوج ان هذه المراه لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن، هذه من جهه. ومن جهه اخرى انه ربما ان الزوج نفسه اذا وصلت له زوجته هذه المراه يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول الى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز. لا شك أنه ما يجوز. نعم. نعم. وش يعني؟ هذا صحيح المزيد هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق بنفس الإنسان لكن من الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال؟ الثلاث الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق بهم أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد قلت. وأما الرجال الأجانب فلا، لهذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد، فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، كبعض الأقمشة فيها صور نساء لفت عليها بطاقة صورة امرأة. نعم. وكذلك أيضا بعض ال ها قد الصحف أيضا هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز من الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه ها قد الصحف أيضا هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز من الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مثل التحرز الأولوية؟ مثل التحريم، أن نقول حرام عليك تنظر ولا حرام. أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورين صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا. الآن شاهدين صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. الحقيقة أن الصورة هذه ما هي تحت الواقع تماما. نعم نعم. شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا. نعم. لا لا لا وهذا ما خشب، لا إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سبب لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء فرض تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة ما بالضرورة، لأن المحرم بذاته ما تبيح إلا الضرورة.